فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاص؟ هذا يدلك على أن كل من عدل عن ما جاء في الكتاب والسنة لا بد أن يقع في الخطأ والزلل، فإنه رحمه الله لما عدل عن الألفاظ الشرعية وقع في مذهب أهل الاتحاد وإن لم يقصد ذلك، ولهذا قال لكنه ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. وعلى هذا فالذي ينبغي هو التمسك بالكتاب والسنة والحرص عليها، حتى في الأدعية التي يدعو الإنسان بها عليه أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، خلافا لمن يقومون بتأليف أدعية وأوراد، فإن هذه الأدعية والأوراد قد لا تسلم من الخلل وسوء الأدب مع الله عز وجل، بل قد يكون فيها تنقص لله عز وجل. ففيما ثبت في القرآن وصح في السنة غنية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. نعم، يعني هذا التشدد منهي عنه، بل هو من الغلو في الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، قال: إياكم والغلو في الدين. والغلو في الدين قد يكون في العقائد، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في المعاملات والأمور الاعتيادية، فيكون الغلو في الاعتقاد إما غلوا في الإثبات وإما غلوا في النفي، فمثلا في أسماء الله عز وجل وصفاته من المنتسبين للقبلة من غلا في الإثبات فشبه الله تعالى بخلقه، ومنهم من غلا في النفي فجرده عن جميع الصفات. مثال آخر في الأنبياء، منهم من غلا مثلا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعله ابنا لله عز وجل، وبعضهم يجعله إلها من دون الله، وهؤلاء هم النصارى. ومنهم من غلا في التنقص منه، وهؤلاء هم من اليهود. كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من غلا فيه حتى أوصله إلى مرتبة الألوهية، وأنه يعلم الغيب وأن هذا الكون خلق لأجله إلى غير ذلك. ومنهم من غلا في النفي حيث تمرد عن سنته عليه الصلاة والسلام فلم يرفع بها رأسا ولم ير في مخالفتها بأسا. أيضا الغلو يكون في العبادات، يكون في العبادات، ومنه ما سبق لنا في النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فذكر عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، ثم قال: وما فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك أيضا بالنسبة للعادات والأعراف والمعاملات، من الناس من يغلو في التمسك بها حتى لو كانت مخالفة للشرع، هذا غلو. ولذلك تجد أن بعضهم ربما حرم النساء من الإرث بدعوى أن هذا عرفهم، وهذا عرف باطل. ومن الناس أيضا من يكون عنده غلو، من يكون عنده جفاء بما تعارف الناس عليه أو ما استجد من الأمور، فتجد أنه يرد كل جديد، كل شيء جديد يرده، كل صناعة جديدة يردها، ويحاول أن يعني ينهى الناس عنها، وهذا أيضا من الخطأ. فالمهم أن الغلو بابه واسع، قد يكون في العقائد، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في المعاملات، وقد يكون في الأعراف إلى غير ذلك، فهو مذموم ومنهي عنه، ومن شدد الله عز وجل عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا فيشدد الله عز وجل فيشدد الله عليكم. وقال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، ثم قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. سبق في أول هذا الكتاب أن ذكرنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وأن يقال لا مثيل له ولا يقال لا شبيه له، أو أن يقال نثبت الصفات من غير تمثيل ولا نقوم من غير تشبيه. فالتعبير بالتمثيل أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن لفظ التمثيل هو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وثانيا أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وإن تفاوتا. فالله عز وجل له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل صفة العلم، ولكن يختلفان وبينهما بون شافع

أو يكون مترددا فيها. واعلم أنه لا استخارة في موضعين: الموضع الأول في الواجبات، والموضع الثاني فيما ظهرت مصلحته ومنفعته. فأما الأول فالواجبات التي أوجبها الله تعالى لا استخارة فيها ولا يشرع الاستخارة فيها، فلا يستخير الإنسان ويقول هل أصلي أو لا أصلي، أو هل أصلي مع الجماعة أو لا، أو هل أصوم رمضان أو لا. هذا واجب لا مناص ولا محيد من فعله. الثاني ما ظهرت مصلحته ومنفعته كالنكاح في أصله لا في أوصافه، فالنكاح كله مصلحة وكله خير، ولهذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع الإنسان يستخير هل أتزوج أو لا أتزوج، لكن يستخير هل يتزوج فلانة أو فلانة. أما أصل النكاح فهو خير. إذن ما كان واجبا بالشرع أو ما ظهرت مصلحته لا استخارة فيه، إنما الاستخارة تكون في الأمور التي يكون الإنسان فيها مترددا بحيث يجهل العاقبة. يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه كان يكرر ذلك عليهم حتى يحفظوها ويضبطوها. فقال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أراد أن يفعل أمرا، فالهم هو العزم المؤكد على فعل الشيء، الهم العزم المؤكد على فعل الشيء، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ليصلي ركعتين من غير الفريضة. وهذا يدل على أن صلاة أن الاستخارة لها صلاة خاصة لا يجزئ عنها غيرها، ولهذا قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فلا يصح مثلا أن يصلي الفجر أو أن ينوي صلاة الفجر أنها استخارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. ولكن هل تفعل صلاة الاستخارة في وقت النهي أو لا؟ الجواب أن الأصل أنها لا تفعل في وقت النهي، الأصل أنه لا يجوز فعلها في وقت النهي إلا إذا كان الأمر الذي يريد أن يستخير فيه مما يفوت، بحيث أنه كان على عجلة من أمره، أو طلب منه شخص أن يبدي له رأيه في الأمر وأن يبت فيه، وكان ذلك مثلا بعد العصر فأراد أن يستخير بحيث لا يمكن أن يؤخر إلى المغرب. أما إذا كان الأمر ليس على أما إذا كان الأمر ليس من الأمور التي يحتاج إلى عجلة، فإن الأصل أنه يؤخره إلى زوال وقت النهي. قال ثم ليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، يعني يدعو بهذا الدعاء. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدعاء الذي يقال، وهو اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، هل يقوله بعد السلام أو يقوله قبل السلام؟ يعني إذا صلى الركعتين هل يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء بعد أن يسلم من الصلاة، أو أن يقوله بعد التشهد وقبل السلام؟ فمن العلماء من قال إنه يقوله بعد السلام في ظاهر الحديث، ومنهم من قال إنه يقول في آخر التشهد. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فدل هذا على أن التشهد أو أن ما بعد التشهد محل دعاء. وثانيا أن كون الإنسان يدعو وهو في الصلاة خير من دعائه خارج الصلاة، وهذا القول أرجح، أن الدعاء يقول أن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام، لكن لو دعا بعد السلام لا حرج. إذن كونه يدعو قبل السلام أو بعد السلام كلاهما جائز، لكن الأفضل أن يكون دعاءه قبل السلام. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا يدل على أن هذا الموضع موضع دعاء. وثانيا أن دعاء الإنسان وهو في الصلاة خير من دعائه وهو خارج الصلاة، لأنه يكون بين يدي الله عز وجل، وحينئذ يجمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة سؤال الله بلسان المقال، ودعاء العبادة سؤال الله تعالى بلسان الحال. نعم. يقول: اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. ثم لو قدر أن الإنسان صلى صلاة الاستخارة ثم لم يجد من نفسه ميلا إلى شيء معين بحيث بقي مترددا، فلقل يعيد الصلاة مرة ثانية ويعيد الصلاة مرة ثالثة، فإن بقي على ما هو عليه من التردد فحينئذ يستشير، يعني إذا صلى مرة ثم بقي مترددا ثم ثانية ثم ثالثة ولا يزال مترددا، حينئذ نقول إنه يستشير، فما يشار به عليه هو ما اختاره الله له، ما يشار به عليه هو ما اختاره الله له. وينبغي أن يستشير شخصا أمينا قويا محبا له، أمينا يعني عنده أمانة بحيث أنه ينصح، قويا فيما استخاره به فيما استخاره فيه، محبا له لأنه كلما كان محبا له سوف ينصح له. فمثلا إذا أراد أن يستخير فيما يتعلق بالعقار، هل يشتري هذا العقار أو لا يشتريه، يستخير شخصا متخصصا في هذا العقار، ما لا يذهب إلى شخص مثلا طبيب ويقول ما رأيك. إذا أراد أن يستشير في مسألة طبية يستشير من عرف بالطب، بحيث يكون أمينا ويكون أيضا محبا له. نعم. فحينئذ إذا أشار إليه يكون ما أشار به عليه هو ما اختاره الله له. نعم. أحسن الله في الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أو قال عاجل أمري وآجلي. يأتي بهذا اللفظين ولا أشياء شك من الراوي. نعم. يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وإن أتى بهذا اللفظ زيادة ما في بأس. نعم. لا مو مشروع، ليس مشروع. لا يسمي حاجته داخل الدعاء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو شراء الشيء الفلاني أو نكاحي من المرأة الفلانية، ولهذا قال في آخر الحديث ويسمي حاجته. نعم. نعم. لا للتحقيق هنا، هو الله عز وجل يعلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني إقدامي أو عدم إقدامي، هذا المراد، ولا الله عز وجل عالم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب، أيضا هذا الحديث من اشتمل على أدعية تعتبر من جوامع الأدعية، ففيه توسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا الحديث فيه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وأفعاله وصفاته، ولهذا قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأفعاله. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان لا يعلم ما الخير له، فربما يكون بقاؤه في الدنيا خير له، يزداد حسنات وأعمال صالحة، وربما تكون وفاته خيرا له، لأن بقاؤه في الدنيا لا يزيده إلا سوءا وشرا. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخشية أخص من الخوف، لأنها خوف مع العلم بالمخشي. ولهذا نقول إن الخوف والخشية بينهما فرق. أولا أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، بخلاف الخوف فإنه قد يكون من ضعف الخائف، لا من إيش؟ من من من كمال المخشي. وثانيا من الفروق بينهما أن الخشية أكمل من حيث الخضوع والذل من الخوف. يقول في الغيب والشهادة، يعني في حال الغيب وحال الشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني أن يقول الحق ويعمل بالحق في حال غضبه وفي حال رضاه. وإنما قال في الغضب والرضا لأن الإنسان قد يحمله الغضب عن العدول عن الحق لهوى في نفسه أو بسبب ما أصابه من شدة الغضب. وأسألك القصد في الفقر والغنى، القصد يعني أن يكون قاصدا في حال فقره وفي حال غناه، فلا يسرف ولا يكون مقترا، كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأسألك نعيما لا ينفد، يعني لا ينتهي. أكمل إن شاء الله.